والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. احتج من ينكر صفات الله عز وجل على اختلاف مشاربهم، هل الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل الصفات، احتجوا بشبهة، قالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأن لا نعقل في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق، فيقتضي أن يكون الله تعالى مشابها للخلق، إذن يجب الإنكار. فهمتم؟ ترى هذه غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربهم، يقول ما نشاهد في الخارج، وقولهم في الخارج يعني في الواقع احترازا من الفرض الذهني. الفرض الذهني قد يفرض أشياء لا وجود لها، ولا لا؟ يمكن أن ذهنك يصور شخص مثلا له هذان طويلة الذين طول المنارة ولست 10 ملي، ولا لا؟ لكن هو موجود، قد لا يكون موجودا. يفرض مثل كلية عامة اسمها الحيوانية، يدخل فيها الإنسان والبعير والحصان وما أشبه ذلك، كلية عامة، هل لها موجود في الذهن؟ ما لا، في الذهن نعم، لكن في الخارج الواقع لا. المؤمنون يقولون لا نجد في الخارج أي في الواقع شيئا متصفا بهذا إلا المخلوق، فيجب أن ننفي عن هذه الصفة. ولا تجهمية قال أيضا ولا أسمع، ولا أسمع من فوق، لا تثبتون أبدا إلا فائلا وقادرا فقط. ولا تجهمية يقول ما يمكن نثبت ولا الأسمع، حتى الله ما نسميها السميع ولا العليم ولا الغفور ولا الرحيم، لأن هذه أسماء المخلوق، ما نسمي الله به، نسميه بس فاعل وقادر فقط. لا، لأنهم جبرية، جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقضى على الفعل. قال فلما انتفت صفة الفعل والقدرة في الإنسان كنا ما خالف، الله فاعل قادر، أما غير ذلك لا، ما نثبت له ذلك. ها؟ نعم؟ ما له إرادة الإنسان، الإنسان ما له إرادة عندهم، ولهذا يجب أنهم يثبتوا الإرادة، يعني هم ما ذكروا إلا الفاعل والقادر، لكن يجب أن يثبتوا الإرادة، لأنهم عندهم الله إنسان ما يريد. فالحاصل أن أقول هل هذه حجة ولا شبهة؟ هذه شبهة في واقع، شبهة ولا أسهل من إبطالها في الحقيقة، لا أسهل من إبطالها، لأنه نقول لهم أنتم الآن تشاهدون مخلوقات بعضها تتفق مع بعض في الأسماء. أولا الجمل له يد له رجل، والحصان له يد ورجل، والذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، متشابهة ما هي متشابهة؟ فإذا انتفى التشابه في المخلوقات مع أن كلها حادثة ومخلوقة، فانتفاء التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأقطع وأظهر وأبين. فالحاصل أني أقول قول المؤلف على حججه المراد بها البراهين الصادقة والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا حجة من الله ورسوله مقبولة بكل حال. الله أكبر. وأشار تقدم أن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وإضافة الأهل إلى الكتاب تشمل من أوتوه فعملوا به ومن أوتوه ولم يعملوا به، لكن أهل الكتاب حقا هم الذين أوتوه وعملوا به. وقول إلا بالتي هي أحسن، تقدم أنه يراد به الطريق المثلى التي يتوصل بها إلى إفحام الخصم، وكذلك صفة هذه المجادلة والمنازعة فتشمل الأداء والصيغة، أليس كذلك؟ ها؟ يعني المسلك أقرب الطرق إلى إفحام الخصم.

فزائد لفظا بمعنى أنه لو حدث استقام الكلام، وزائد معنى أي أن فيه زيادة معنى. مش زيادة معنى، التوكيد، التوكيد. بقينا في أن التعبير بكلمة زائد وهو من القرآن، يرى بعض أهل العلم بعض المغربين إنه ما ينبغي إطلاق زائد لما يهمه من الحشو، الحشو في القرآن، والقرآن ما في حشو، ولكن هذا الوهم يزول بما إذا قلنا زائد لفظا لا معنى على التعبير المعروف، وإذا قلنا إنه سلف